بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلال والإكرام. الله الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. الله الله الله الله. اللهم اهدنا يا رب. ما شاء الله. الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. الله الله. الله أكبر.

شاء الله. الله الله الله الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر ضمير يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الله لا إله إلا الله. ارحمنا يا رب. Ooh. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وليدخل المسجد كما عسى ربكم أن يرحمكم. الله الله الله الله. وإن عدتم عذابا. ارحمنا يا رب. الله أكبر. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا الله فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله الله. وكان الإنسان عجولا أن الرحيم من حاسه. الله الله الله أكبر. من الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا

صدق الله.